الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في الكلام على هذا الكياد، له كتاب اسمه يسميه بالجيش المصري، وهذا الكتاب إنما يريد أن يؤسس فيه مسألة جواز العزل الذي هو خروج. ففي هذا الكتاب أولا لا ترابط بين الاسم ولا ترابط بين المضمون الداخلي، لأنني أتكلم مثلا في مسألة ما، العنوان الكتاب هو الذي بابه، هو الذي يفهم ما الذي بداخله. فإذا أردت أن أسمي مثلا كتابا أتكلم فيه مثلا عن جواز العزل أو الخروج أو أي مسألة في الإيمان أو إلى آخره، فعلي أن أكتب عنوان وعنوان أعلم به أو أعلم به ما الذي بداخله. لكن حينما يريد أن يتكلم عن الكتاب ويؤسس هذه المسألة، مسألة أمر الخوارج، أصلا من أصول الخوارج ألا وهو جواز العزل الحاكم، ثم بعد ذلك يسمي الكتاب بهذا الاسم، أي يسميه بالجيش المصري. نسأل الله أن يحفظ ديارنا وديار المسلمين. لكن هو سماه بهذا الاسم كي إذا أراد إنسان أن ينتقد ما فيه أو يتكلم بما بالأخطاء التي فيه، فإنما يوجه فيقول إذن الذي ينتقد هذا يريد أن ينتقد من الجيش المصري، فهو يريد هذا. وهذه سنة قديمة، يعني أذكر مثلا، هناك عدة أمثلة، ولكن أذكر مثالا واحدا. كان في زمن الإمام أحمد، حينما جاء رجل يتكلم بالقصص، فهذا الرجل يتكلم بالقصص، وكان السلف إنما يحذرون من القصصين. فهذا الرجل كان يجلس في مسجد ويتكلم بالقصص ويتكلم بالأحاديث الباطلة، فقام إليه الإمام أحمد وكذا يحيى بن معين، فقام إليه كي يكلم، أي يكلم هذا الرجل القصاص الذي يقص على الناس البواطل. فلما انتبه هنا، لما رأى القصاص، رأى الإمام أحمد ورأى يحيى بن معين قادمين عليه، واضح، فجعل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أنه بيتكلم في مسألة ثانية. يعني أنا بتكلم مثلا وليكن في الطهارة، وفي مرة واحدة كده سمعتني بقول إيه، ولا يجوز النكاح بغير ولي، إيه وجه الترابط ما بين الإيه، ما بين المسألتين، واضح؟ فأول ما شافهم جايين فبيقول والقرآن كلام الله غير مخلوق. الإمام أحمد ويحيى بن معين لم يعرفا في هذه البلدة، هذه بلدة غريبة عنهم، واضح؟ فكان في رحلة ما، فسمع الرجل هذا فقاموا لينكروا عليه، فأول ما شافهم جايين شكلهم كده هينكروا، فقال والقرآن كلام الله غير مخلوق. ليه قال الكلمتين دول؟ عشان من أجل أنهم إذا جاءوا لينكروا عليه ويشتدوا عليه في الكلام، فسيظن الناس أن كلا الرجلين يقولان بأن القرآن مخلوق، فسيقومون عليهم بالنعال وبالضرب. فالإمام أحمد أحجم يحيى بن معين ولم يريد أن يكلمه، قال أحجم فإن الرجل خبيث. يقول له خلاص. ليه؟ لأن أول ما شافهم جايين، أنت لو جيت بقى تنكر، أنت واحد بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فلو جيت أنت تنكر عليه يبقى هتظن أن الناس اللي جلسة هيظن أن أنت بتنكر عليه، أن أنت بتنكر على قوله القرآن كلام الله غير مخلوق. الله، يبقى أنت بقى بتقول القرآن مخلوق، واضح؟ فسيقومون الناس عليك. مفهوم هذا الأمر؟ فهذا الخبيث إنما قال إيه؟ والقرآن كلام الله غير مخلوق، مع أنه كان بيتكلم في مسألة تانية خالص. ليه؟ لما علم أن الإنسان إذا جاء لينكر شيء هو يريده، ولكن الناس سيقومون عليه بما سمعوه. فممكن أنت تكتب زي ما هو كده، كتب مثلا الكتاب اسمه سماه الجيش المصري، ما للعنوان وما الذي بداخله، يعني ما هو وجه الترابط بينهما. أنت تريد أن تتكلم وتؤسس في مسألة ما، أي مسألة بقى، مش هنتكلم، أنت تريد أن تؤسس بأن مسألة العزل جائزة، واضح؟ فعليك أن تأتي بأدلتك من الكتاب والسنة وبكلام السلف وما الذي كان عليه الصحابة وإلى آخره، تعمل بحث كامل، يعني كامل شامل، مفهوم هذا؟ ثم أنا أعنون بعنوان الكتاب الذي يدل على البحث الذي بداخله، واضح؟ طيب ما هو وجه التلازم بين هذا والذي بداخله؟ أنا أريد أن أقول لك، هو يريد أن يكتب هذا العنوان حتى إذا أردت أن تنتقد ما الذي بداخل الكتاب، فسيقولون الناس إذن هو ينتقد إيه؟ الجيش. وضحت المسألة كده؟ لذلك الإمام أحمد قال إيه؟ قال ليحيى بن معين أحجم فإن الرجل خبيث. قال له لا ما تروحش، الرجل ده خبيث. ليه؟ لأن لو راحوا ينكروا عليه الناس هيقولوا بس ده شكله كده عايزين ينكروا على قول الرجل بأن القرآن إيه؟ كلام الله غير مخلوق، يبقى الاثنين دول بيقولوا القرآن مخلوق، واضح؟ فقوموا عليه، واضح كده المسألة؟ فأول شيء لا ترابط بين الاسم وبين البحث الذي بداخله، يعني هو يريد أن يتكلم مثلا الجيش المصري بين المخطط الصهيوني وعوائق الإرهاب الخفي في ضوء الكتاب والسنة، ماشي، تكلم بقى الجيش المصري مثلا أسس متى، واضح؟ ما هي العوامل النصر؟ ما هي عوامل مثلا الهزيمة؟ كيف يقوى؟ كيف يشتد؟ وإلى آخره. يبقى هو ده اللي إيه؟ اللي يكون مناسب للعنوان، مفهوم؟ لكن أنا أتكلم في مسألة ما، هذه المسألة، لذلك ممكن كثير من الناس يحجم على الانتقادات التي في هذا الكتاب، والكتاب ده زي ما هقرأ لك كده، ده بيؤسس لمذهب الخوارج الكتاب ده، وإحنا هنقرأ، يعني إحنا هنقرأ ما في الكتاب، والكتاب بينا، مفهوم؟ لكن هو العنوان يريد أن يكتب هذا العنوان، يبقى بداخله إيه؟ بداخله كل بحث، البحث يلم بإيه؟ يلم بأمور الجيش المصري عموما، مفهوم؟ لكن يريد أن يدخل فيه مسألة، يقول مثلا هل العزل جائز أم لا، ويأتي بكلام من هنا أو هناك، مفهوم؟ ثم يؤسس هذا، يبقى اكتب العنوان الذي يدل على داخل. لكن كما ذكرت لك هو يريد أن يجعل هناك ترابط بين الاسم وبين المضمون، لذلك هذه طريقة أهل البدع عموما، يسمى بالترابط الشرطي، الترابط الشرطي. يعني مثلا لو أن رجلا من أهل البدع قام على منبر، واضح؟ وهذا الرجل يريد أن يصرف عنك إن أنا بقول بهذا المذهب المبتدع، واضح هذا؟ فجعل يتكلم ويقول ويثني على الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار وإلى آخره، واضح؟ أنا قمت بعد الخطبة فأريد أن أنكر على هذا الرجل، هو رجل مبتدع أصلا، أريد أن أنكر عليه ألا يدخل هذا المسجد مرة ثانية، لأنني أعرفه وأعرف أصوله المبتدعة. لكن هو أول ما شافني راح متكلم في الصحابة. ليه؟ عشان لما أنت تيجي تنكر وتقول فلان هذا لا يدخل المسجد مرة ثانية، مفهوم هذا؟ إذن من الذي سينكر؟ سينكرون عليه أم عليك أنت؟ سينكرون عليك أنت. يقول لك الرجل بيتكلم هو في الصحابة، الرجل بيتكلم كلام كويس جدا، هو بيتكلم كلام ممتاز، يعني كلام ما فيها أي شيء. لما؟ لأنه أظهر لهم إيه؟ أظهر لهم هذا. أما أنت فتعرف عنه أصوله المبتدعة. فهنا يسمى بالإيه؟ يسمى بالترابط، بالترابط الشرطي بين العنوان واضح وبين إيه؟ وبين الداخلي، زي اللي بيحصل على النت. بعض الإخوان، بعض الناس عموما يجي إيه؟ يروح كاتب عنوان كده، فلان العالم الفلاني يكفر فلان، أو العالم الفلاني يبدع فلان، واضح؟ ده عنوان. فالعنوان أنت لما تيجي تدخل وتسمع المضمون بتسمعه من ناحية العنوان، أنت بتسمعه وهناك أرضية في قلبك ألا وهي العنوان. فكل ما ستسمعه أنت بغير، إذا سمعته بغير تدقيق وبغير أذن ناقد، أنت كل ما ستسمعه ستبنيها على العنوان. صحيح ده بيكفر فلان، مفهوم؟ وهو ما كفر فلانا، وإنما قد يكون القول كفر أو الفعل كفر، لكنه ما كفر فلان، لكن هو يريد صاحب العنوان أن يجعل هناك ترابط بين العنوان وبين المضمون. وضحت المسألة؟ وهذه كثيرة جدا في هذه الأزمنة. فلان مثلا يبدع فلان، فأنت تسمع المضمون وأنت مهيئ ذهنيا على العنوان، فستسمع بما يمليه عليك العنوان، لكن دارس الأصول ما يسمعش كده أبدا، إنما أذنه نقادة يسمع بعدل ويتكلم بعلم، مفهوم؟ فلذلك يجعلون ترابط ما بين الإيه؟ ما بين العنوان وما بين المضمون بما يسمى بالترابط الشرطي. وضحت المسألة دي؟ فهذه في غاية الأهمية، افهمها تحل لك إشكالات كثيرة جدا، مفهوم؟ ده أولا. قلت لك بأن هذا الكتاب إنما يؤسس ويغذي ويطعم الخوارج. ما معنى يطعم المبتدع؟ يطعم المبتدع يعني أنه يلقن المبتدع حجته، هذا معنى إطعام أهل البدع. ففلان مثلا تجد فلان من أهل العلم يقول إيه؟ يقول وفلان يطعم أهل البدع. يعني إيه يطعمهم؟ إنما يعطيهم الحجة التي تقويهم، مفهوم؟ وأنا قلت هذا الكتاب هو يريد أن يدافع عن شيخه، واضح هذا الكلام؟ فإنما فعل ما فعل الأهل البدع القدامى، أهل البدع القدامى. إحنا قلنا الكتاب ده بيؤسس ويطعم الخوارج، هذه دعوة، اعتبرها دعوة إلى أن نرى الكلام الذي فيه. وأنا لن آتي عليه كله، وإنما سأذكر لك بعض الأمور. في صفحة 8 بيقول إيه؟ بيذكر دعامات بمعنى مقدمات قبل الكتاب. فذكر الدعامة الثانية، إيه الدعامة الثانية؟ قال وهي ما قاله القاضي أبو يعلى الحنبلي كما في الأحكام السلطانية. بيقول إيه بقى؟ اسمع الكلام ده كويس. بيقول وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان. خليك معايا، إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له، أي من؟ أي الإمام، عليهم حقان، الطاعة والنصرة، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة. يبقى ما لم يوجد من جهة الإمام ما يخرج به عن الإمام، هو بيقول إيه بقى؟ بيعلق، بيقول الكيال وعليه فلربما أتى ولي الأمر بأمور وتصرفات تخرجه عن الخلافة والإمام بأمور وتصرفات. إذن عنده أمور وعنده تصرفات. والله والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه لا يخرج عن الإمام إلا بشيء واحد ألا وهو الكفر. واضح الكلام ده اللي قاله ده؟ هقرأ لك كلام سعيد بن عبد العظيم، سعيد العظيم وياسر برهامي والناس دي، بيقول إيه؟ فلربما أتى ولي الأمر بأمور وتصرفات تخرجه عن الخلاف. طب مش ممكن واحد مثلا يجي من الخوارج إخوانهم ويجي يقول طيب والله جزاك الله خير، ودلوقتي الحكام ما فيش حد بيحكم بغير ما أنزل الله، وهذه تصرفات تخرجه عن الإمام، صح؟ ها؟ والله طيب دلوقتي هذه الأمور تركين أهل البدع بيعلموا الناس، وتركين مش عارف إيه، وتركين إيه، وتركين إيه، وتركين إيه، وهذه أمور وتصرفات تخرجه عن الإمام. لو قال له أحد هذا الكلام، ما هو الجواب الذي سيجيبه عنه؟ عرفت إيه معنى أنهم يطعمون أهل البدع؟ فبيقول إيه؟ تخرجه عن الخلافة والإمام لما لهذا التصرفات من مضادة لمقصود الولاية والخلافة. يبقى هو فعل أشياء مضادة للولاية والخلافة التي هي مقصودة للولاية والخلافة فلم يفعلها، مفهوم؟ فلذلك خرج منها عن إيه؟ عن الولاية والخلافة. سؤال جميل، لو أنا قرأت الكلام ده دلوقتي على ولي أمرنا الموجود الآن، خلاص كده؟ لو واحد من الخوارج جه قرأ الكلام ده دلوقتي، خلينا دلوقتي ما هو مفيش مثلا حد، خلينا في ولي الأمر الموجود دلوقتي، وبيقول له، بيقول الكيال الكلام اللي أنت قلته ونقلته عن أبي يعلى طبقه لي الآن، هل نخرج عليه أم لا؟ لو قلت لا يجوز الخروج، إذن أنت ناقضت نفسك بقولك وعليه، فلربما أتى ولي الأمر بأمور وتصرفات تخرج عن الخلافة لما لها لمقصود الولاية والخلافة التي كانت لحماية العباد والبلاد والقيام بمصالح. فلو قال لك ده ما بيحكمش بما أنزل الله، لو قال لك ده بيفعل ويفعل، لو قال لك في بلدنا بيحدث ويحدث ويحدث، فما الذي عليك أن تقوله؟ واضح؟ إذن أنت هنا إيه؟ أطعمت وأعطيت أهل البدع حجتهم، واضح؟ يبقى هذا هو الأمر الأول، ألا وهو قد يأتي بأمور وتصرفات تخرج عن إيه؟ تخرج عن الخلاف. ده كلام مين؟ ده كلام عيد الكيان، مفهوم؟ شوف سعيد عبد العظيم في كتاب اسمه الجهاد، تحقيق تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد. واضح الكلام كده؟ أنا أقرأ لك كلام سعيد عبد العظيم وشوف سعيد عبد العظيم بيقول إيه. بيقول ده بابهم لا يعزل الحاكم إذا فسق. شوف أهل البدع أهو، شوف أئمة أهل البدع في مصر، بيقول لا يعزل الحاكم إذا فسق. انت لما تسمع الكلام ده لا يعزل الحاكم اذا فسق، الله طب والله كلام كويس. لا، هات اللي بعده. بيقول من المتفق عليه بين العلماء ان الامام لا تعقد لفاسق ابتداء. قال القرطبي لا خلاف بين الامه انه لا يجوز ان تعقد الامامه لفاسق. انت عارف في ان لا يجوز ان تعقد الامامه الايه؟ لفاسق ابتداء. واضح هذا الكلام؟ بيقول ايه ابتداء؟ بيقول لكن لو انعقدت الامامه، سيدنا ابو العظيم بيقول لكن لو انعقدت الامامه لعادل ثم طرأ عليه الفسق، بيقول فجمهور اهل السنه يقولون بعدم العزل بالفسق مطلقا. واضح؟ ثم ذكر كلاما قال ايه؟ واجمع اهل السنه على انه لا ينعزل السلطان بالفسق. واما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض اصحابنا بينقل كلام النووي هنا أنه ينعزل، وحكى عن المعتزلة أيضا، وحكي عن المعتزلة فغلط من قائله مخالف للإجماع. ده كلام مين؟ ده كلام النووي. واضح هذا؟ إن بيقول بعض أصحابنا حكي عنهم أنهم يقولون بأنه ينعزل بالفسق، وهذا إيه؟ وهذا مخالف. قال: وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وهو إلى آخره. خلاص، هنا عمل إيه بقى بعد ما ذكر؟ قال لك ما يخرجش، محدش يخرج عليه بالفسق. قال: وسيلة عزل أئمة الجور، وسيلة عزل أئمة الجور. طب مش الجائر ده هو الفسق؟ صحيح. وانت عملت باب بيقول لا يعزل الحاكم اذا فسق، الباب اللي وراه على طول وسيلة عزل أئمة الجور. الله، مش انت لسه قايل انه لا يعزل بالفسق؟ والجائر ده ايه؟ مش الجائر ده اللي هو الظالم؟ والظالم ده ايه؟ يعني خرج عن احكام الله فيكون فاسقا. واضح؟ ولا يستلزم من الفسق ان يكون كافرا، وانما الفسق قد يكون فاعلا لمعاصي وقد يكون فاعلا لكبائر، وقد يكون هناك فسق اكبر. واضح؟ بيقول ايه؟ اولا ان يعزل الامام نفسه، ان هو اللي يشيل ايه؟ اللي يشيل نفسه. خلاص كده. اثنين، بيقول السيف، القتال والثورة المسلحة. قال: وهذا أخطرها. ثلاثة، بيقول لك الطرق السلمية، مثل أن يتقدم أهل الحل والعقد للحاكم الذين عقدوا البيع له وينصحونه وينذرونه ما غبة انحرافه، ويمهلونه لعله يرتدع عن غيه وانحرافه، فإن أصر على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة. عليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة. دي فائدة مهمة جدا، إن أي مبتدع لابد قبل أن يسقيك سمة لابد وأن يجعلك تحس بجلده. أولا، الحية جلدها رقيق جدا كي لا تحس به، لكن سمها قاتل، فقبل أن يعطيك السم الذي عنده فلابد أولا أن يقول لك إيه؟ لا يعزل الحاكم إذا فسق وإلى آخره. واضح؟ حتى أنت تسلم له، ثم بعد ذلك يعطيك هو ما يريد. فبيقول لك إيه؟ بكل الوسائل الممكنة، بكل الوسائل الممكنة. زي مثلا إيه؟ زي مثلا المظاهرات. مفهوم هذا؟ فهذه برضو وسيلة عنده. يقول لك بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها، لأن عزله من النهي عن المنكر، والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه. طيب إحنا لو رددنا، ما هي نفس كلمة رسلان ونفس كلمة الكيال في كتابه الجيش المصري، لما بيقول إيه؟ بشرط ألا تكون المفسدة أكبر من المصلحة. طيب إحنا عايزين حد يضبط لنا مسائل المفاسد والمصالح، ما هو لا تستطيع أن تضبطها، فإذا لم تستطع أن تضبطها إذن أرجعنا المسائل الأحكام الشرعية إلى الإيه؟ إلى العقل. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فصل في المسألة، قال: من رأى من أميره شيئا يكره ما قال فلينظر إلى المصالح والمفاسد، وإنما قال فإيه؟ إنما قال فليصبر. واضح؟ بعد كده قال إيه؟ قال: ومن هذه الوسائل أيضا مقاطعة الأمة له، فإما اعتدل وإما اعتزل، وهو ما يسمى في العصر الحديث بالعصيان المدني. يبقى من وسائل سعيد عبد العظيم وإسماعيل المقدم وياسر برهامي وشلة البدعة دي، من وسائلهم إيه؟ مسألة العصيان المدني. واضح؟ مفهوم؟ بعد ذلك قال لك إيه؟ قال لك: هل كل من استحق العزل لابد وأن يعزل؟ أنا عايز بس أقول لك، أوريك التشابه والترابط ما بين كلام هؤلاء، واضح، وكلام من يسمونهم بأهل السنة، عشان ما أجي أقول لك هذه بدعة قديمة حديثة وأهل البدع القدامى وأهل البدع المحدثين، لتعرف هذا الترابط بينهم. فجي بيقول إيه؟ أولا مسألة الاستطاعة، يبقى ذكر الإيه؟ يقول لك عشان نخرج عليه ونزيله، فهل هناك استطاعة أم لا على عزل؟ قال لك برضو ننظر المصلحة والمفسدة. مفهوم؟ يبقى تجد هنا في هذه النصوص أطاح بالإيه؟ بنصوصه، أطاح بالنصوص الشرعية وقعد قواعد، ألا وهي أن ينظر أولا إلى المصالح وإيه؟ إلى المصالح والمفاسد، وهذه لا تستطيع أن تضبطها، لأن ما تراه أنت مصلحة أراه أنا مفسدة، وما أراه أنا مصلحة تراه أنت مفسدة. إذن الدين يضيع وأحكامه تضيع بين عقول الإيه؟ بين عقول البشر. نفس الكلام اللي قاله هو قاله برضو ياسر برهامي في كتاب السلفية. شوف الكلام، السلفية والعمل السياسي، نفس الكلام، ونقل نفس النقل اللي نقله هنا الكيال برضو. فراح قايل برضو في صفحة 23 نقل كلام الجويني، بيقول فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات والنهوض بحفظ الحوزة وضم النشر وحفظ البلاد الدانية والنائية بالعين الكالئة أي الحافظة، فإذا تحقق عسر ذلك لم يكن الاتسام بنبذ الإمام معنى. بيقول لك إيه الحاكم ده احنا حطيناه ليه؟ إيه ليه حقوق؟ الحقوق دي يعمل إيه؟ إن هو يقيم الحكم بين الناس، فإذا لم يقيمها إذن هنا إيه؟ ما يصح أن يسمى إماما. خلاص؟ ده كلامهم. تعال نشوف كلام الكيان بيقول إيه؟ فلربما أتى ولي الأمر بأمور وتصرفات تخرجه عن الخلافة والإمامة، لما لهذه التصرفات مضادة لمقصود الولاية والخلافة التي كانت لحماية البلاد والعباد والقيام بمصالحه. نفس الكلام ولا لا؟ نفس الكلام. فلو جاء إنسان بقى ياسر برهان أو سعيد عبد العظيم، مفهوم؟ جي بيقولوا له أنتوا بتنكروا علينا بقى ليه كل الأيام دي كلها، مفهوم؟ وأنت نفسك بتقول إن الحاكم لا يكون حاكما ولا يكون إماما حتى يقوم بما يحفظ به العباد، وأعلم وأغلى ما يحفظ به العباد هو أن يحكم بما أنزل الله، وهو لا يحكم بما أنزل الله وهو إلى آخره. إذن أولا يحكم عليه بالكفر، ثانيا يجب عليه ليه؟ يجب علينا الخروج عليه. وضحت المسألة كده؟ دي في صفحة 8. في صفحة 14 بيقول إيه؟ بيتكلم عن الحاكم الماضي، واضح؟ فبيقول فإنه على بطريقة غير شرعية. خليك معايا بقى. بيقول عن الحاكم الماضي، بيقول فإنه على بطريقة إيه؟ بطريقة غير شرعية تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ايه هي بقى الطريقة الغير شرعية اللي كان بيقول عليها؟ ها؟ اللي هي الانتخابات، صح كده؟ على كلام بقى عيد الكيال ده، ان مفيش حاكم موجود بطريقة شرعية، صح ولا لا؟ يبقى الكيال على كده لا يحكم لحاكم ما بأنه حاكم، أنه حاكم شرعي. لو قال نعم أنا، لو قال لا أنا لا أقول ذلك، إذن هذا يناقض كلامه المكتوب. لو قال نعم فقد زاد ضلالا على الضلال المكتوب. يبقى بيقول على بطريقة غير شرعية. إيه هي الطريقة الغير شرعية؟ التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع. إذن معنى ذلك أنه لم يكن هناك حاكم عنده جاء بطريقة إيه؟ شرعية. بنسأله طيب على حاكم اليوم، هل لا يكون عندك حاكم شرعي؟ ما هو سؤال برضو، ما هو لازم يعني احنا برضو ايه بنسأل السؤال اللطيف ده، مفهوم؟ هل معنى ذلك ان الحاكم الموجود ليس بحاكم شرعي عندك؟ فلو قال نعم هو حاكم شرعي، كنا فقد جاء ايضا بالطريقة التي انت تقول انها غير شرعية مخالفة للكتاب والسنة واجماع الامة. فان زاد ضلالا وجهلا وقال ولكن الحاكم له أوصاف وله صفات، وهذه الصفات ذكرها العلماء، لا بد أن يكون ذكرا، لا بد وأن يكون قريشا قريشيا، لا بد وأن يكون مجتهدا، لا بد وأن يكون عالما بأمور الدولة، لا بد ولا بد. بنقول له خد بالك، يبقى أنت كده رجل جاهل بصفات الحاكم. الحاكم قسمان، حاكم اختياري وحاكم اضطراري. اختياري واضطراري. الحاكم الاختياري هو الذي فيه هذه الصفات، ذكر، مسلم، عالم، سالم الأعضاء، واضح، يكون قريشي، كل هذه الأمور يسمى بحاكم اختياري. طيب هل هذه الصفات إذا لم توجد لا يسمى حاكما؟ الجواب بل يسمى حاكما أيضا. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحاكم الاضطراري له نفس الطاعة التي ستعطيها للحاكم الاختياري. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. ومن شروط الاختياري أن يكون حر. واضح؟ اثنين، ولا بنقول له يا رسول الله معلش الكلام ده مش شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ عبد اثنين حبشي، يبقى ليس قريشي، ليس قرشي، صحيح؟ ثلاثة، مجدع الأطراف. مجدع الأطراف يعني ايديه ورجليه مقطوعين، وبعضهم قالوا ايديه ورجليه وودانه مقطوعين، وبعضهم قال لك ايديه ورجليه وودانه ومناخيره مقطوعين. مفهوم؟ شايف الهيئة دي؟ عامل زي كده كوباية قاعدة كده، ده حكمه ايه؟ قال: فاسمعوا واطيعوا. واضح الكلام كده؟ يبقى ده اسمه حاكم ايه؟ اضطراري. لذلك السمع والطاعة، ولمن عليهم بالسيف، او في طبعة اخرى ولمن غلبهم بالسيف. واضح بما يسمى بالحاكم بالغلب. طب سؤال جميل، هو على كلامه هنا حينما جاء بطريقة غير شرعية، لذلك أنا بقول لك الكلام ده، الكتاب ده بيطعم من؟ بيغذي أهل البدع. يقول له طيب خلاص كويس جدا، لو جاء واحد من الخوارج وقال له طب كويس جزاك الله خيرا، والحاكم الموجود أيضا حاكم غير شرعي لأنه جاء بطريقة غير شرعية. فشوف الجهل وشؤمه على صاحبه. هو الحجاج بن يوسف الثقفي جاء بطريقة شرعية على كلامه هو بقى؟ على كلامي هو؟ الجواب لا. ده خرج على ابن الزبير وقتل ابن الزبير وأقام مقامه، واضح؟ وقام عبد الملك مروان، وكان ابن عمر وابن عباس وأنس وجمع من الصحابة يصلون خلفه. يبقى كانوا لا يعتبرون أنه حاكم شرعي، أم يعتبرون أنه حاكم ولكن بالاختيار أم بالاضطرار؟ بالاضطراء، ولكن كانوا يعطونه نفس ما كانوا سيعطونه للحاكم الايه؟ الاختيار، لان نبينا قال: السمع والطاعه، اي في غير معصيه. واضح؟ وخد بالك برضه هنا فائده، له كتاب في اعلام اسمه اعلام الموقعين بجنايه الموازنات، بيقول بان ما فعله الحسين رضي الله عنه ابن بنت النبي عليه السلام، وما فعله ابن الزبير، وما فعله سليمان بن سرد، كان هذا زلة منهم. زلة منهم، زلة من مين؟ من حسين، ثانيا من ابن الزبير، من سليمان بن سرد. بيسميها ايه؟ بيسميها زلة. طيب احنا سليمان بن سرد هو كأنه ضعف من كلام محيل عبد السلام بالي لما كان بيرد وبيقول سليمان بن سرد بيقول و و و، وانا رديت عليه ساعتها وبينت اصلا ان هذه القصه اصلا ايه؟ القصه هذه اصلا ضعيف، واتيت باسانيدها وبينت انها ضعيف. ده اولا. يبقى سليمان بن سرد رضي الله عنه بريء من ايه؟ بريء من هذا. قال لك وعبد الله بن الزبير، عيد الكيال الجاهل هذا بيظن ان ابن الزبير هو الذي خرج على عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف. شوف الجهل المطبق. الدكتور معاه دكتوراه، ده الحجاج بن يوسف ابن كثير وابن حزم رحمه الله عليه وابن حجر وجم كبير من اهل العلم والمؤرخين يقولون والحجاج واتباعه خوارج على ابن الزبير، خوارج على ابن الزبير. واضح هذا؟ يقول لك والحسين. السؤال: هل ينسب لرجل مذهبا قد تاب منه ورجع؟ فإن قلت نعم إذن سم الصحابة بعد أن تابوا بما كانوا عليه قبل الإسلام. واضح هذا؟ وسم آدم بما كان عليه قبل المعصية، والإجماع يمنع ذلك. أضف إلى هذا قول ابن تيمية رحمه الله: وكان الحسين رضي الله عنه إنما يريد أن يذهب إلى الثغر، أي يقاتل مع المسلمين، واضح، أو يرجع إلى يزيد معرضا عن تفريق الأمة داخلا في الجماعة. كلام واضح جدا. يبقى ده يقول لك زلوا التاني طلعت الزهران بيقول ايه؟ بيقول ما فعلوا خروج ولكن هم ليسوا بخوارج، جهل ما استطاعوا ان يردوا ويجيبوا عن اهل على اهل البدع، واضح، فاطعموا اهل البدع، مفهوم؟ فهو هنا بيقول ايه؟ بطريقه غير شرعيه تخالف الكتاب والسنه. يبقى بكلامك ده واضح، لو جاء رجل من الخوارج وقال لك إذن كلامك هذا يقول بأن الحاكم الموجود الآن هو حاكم غير شرعي، وإذا كان غير شرعي فيجوز أن إيه؟ فيجوز أن نخرج عنه. ما هو جوابه؟ ده سؤال برضو من ضمن الأسئلة اللي إيه؟ اللي إحنا بنسألها ليهم أو الطلاب يروحوا يسألون فيها. والكتاب ده برضو بيتباع عند رسلان، واضح؟ قال لك هنا في صفحة 15، في صفحة معذرة 21، شوف حتى هو في الكتاب عامل عنوان اسمه ايه؟ اسمه دين الله واحد لا تلون فيه. ابن تيمية له كلمة في كتاب اسمه الاستقامة، بيقول ايه؟ بيقول: وقد يدعو الظالم أو المبتدع دعاء يكون هو داخل فيه من باب الأولى. يعني ممكن واحد مثلا واحد مبتدع فيقول اللهم أهلك أهل البدع، وهو داخل فيهم دخولا أوليا. رجل ظالم فيقول اللهم أهلك الظلمة، وهو داخل فيهم دخولا أوليا. وقد يستجاب له فيكون هو هلك نفسه بدعائه على نفسه، واضح؟ ده فكرني بالكلمة دي اللي بيقول إيه؟ فدين الله، دين الله واحد لا تلون إيه؟ لا تلون فيه. طيب لا تلون فيه، إذا كان لا تلون فيه فأنتم الأول كنتم تقولون لا يجوز الخروج، وأما الآن فإنك ما تحكمون عليه بالمصلحة وإيه؟ والمفسدة، زي ما بيعمل سعيد العظيم، زي ما بيعمل ياسر البرهاني، زي ما قرأنا كلامه، زي ما بيعمل المقدم وغيره وغيره، بنوا الأحكام كلها على المصالح وإيه؟ على المصالح والمفاسد، ونحوا الشريعة جانبا. قال في صفحة 21، شو بيقول ايه؟ بيجيز مسألة العزل لأنه فارق بينه وبين الايه؟ وبين الخروج. في سؤال جميل جدا نسأله برضه من ضمن الأسئلة المحرجة: لو أن ولي الأمر حاكمنا اليوم، ولي أمرنا اليوم، صحينا الصبح ومعمول عليه انقلاب، واضح، بما سيحكم الكيال على هذا؟ هل سيكون بدعة أم هو جائز للمصلحة أم أنه خروج؟ واضح؟ يعني دلوقتي في بينزل في الجرائد مش عارف ايه، كان هيحصل كذا لولي الأمر، كان هيحصل ايه لولي الأمر، يحصل كذا. طيب لو حدث مثلا كذا، احنا عايزين فتوى منهم، ده يسموه ايه؟ واضح، لو حصل مثلا انقلابا ما من الشرطة او من الجيش او الى اخره، ده بيسموه ايه؟ هل يسموه على حاكم اليوم هل سيكون هو خروج، ام يسمونه بالمصلحة والمفسدة؟ واضح. عايز يجيب كلام ابن تيمية في ان العزل جائز. شوف ابن تيمية بقى الكلام الذي أتى به بما يقول ابن تيمية، والكلام ده لما احتج به طلعت زهران أنا بينت بأن كلام ابن تيمية ده أكبر حجة عليه. اسمع الكلام كويس. ابن تيمية في منهاج السنة بيقول ايه؟ بيقول: فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة. عزله، يبقى ابن تيمية بيتكلم في ايه؟ في عزله. لا يمكن عزله إلا بفتنة. ليه؟ لأن هذا هو الجاري، يعني هذا هو الجاري، السنن والكونية مبينة لذلك. ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة، ابن تيمية بيتكلم في إيه؟ ردوا في العزل. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج. خد بالك ده الكلام ده اللي جابه للكيان، ده من كتاب الكيان، واضح؟ هو بقى طلع أجهل من طلعت زهران. طلعت زهران كان أخبث شوية. طلعت زهران لما جاب الكلام قطع كلمة إيه؟ ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة، قطع الجزئية دي. أنا جبتها له في الكتاب. لكن ده بقى جاهل جهل مركب، زي ما قلت لك في المحاضرة الماضية، مسكين ما يعرفش يضحك عليك، سهل قوي إنك تعرف طبعا. لكن شوف، أبى الله إلا أن يفضح الكاذب. هو هم يفرقون بين العزل وبين الإيه؟ بين الخروج. طب ابن تيمية بيتكلم في إيه؟ في العزل. ثم قال إيه؟ ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. يبقى ابن تيمية سمى العزل إيه؟ سماه خروجا، صحيح؟ لذلك أنا قلت سؤال برضو لطيف جدا، قلت ما هي، هم بيقولون بأن لا يجوز عزل الفاسق، هم بيقولوا كده. بنقول لهم طيب إيه هي الأدلة؟ يعني ما هي الأدلة على عدم جواز عزل الفاسق؟ هيقول لك من رأى من أمير شأن يكره فليصبر. بنقول لهم طب ما هي دي أدلة الإيه؟ أدلة عدم جواز الخروج، واضح؟ بس بكل سهولة كده. لكن أبى الله إلا أن يفضح الجاهل. يعني دي في 21، في صفحة 22 هي مسألة أصولية. فبيقول إيه؟ فكان الإجماع دليلا بمثابة الآية والحديث ولا خلاف في هذا البند. يعني بيجعل الإجماع، لو أي إنسان يسوق إجماع وهذا الإجماع ليس عليه دليل، الإجماع نفسه إيه؟ الإجماع نفسه دليلا، حتى وإن لم يوجد كتاب، حتى وإن لم يوجد إيه؟ إن لم يوجد سنة، خلاص كده؟ ده دكتور في علم الأصول. وإحنا ذكرنا هنا قبل ذلك في مسألة الإجماع، واضح؟ وأنه لا يكون إجماعا قط إلا إذا كان عليه إيه؟ إلا إذا كان عليه دليل. أنت عارف ليه؟ لأنك لو جعلت الإجماع في ذاته حجة، إذن أنت جعلت الرجال حجة، واضح كده؟ لكن الإجماع لابد، كما ذكرنا كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، قال ابن القيم ولم يزل على هذا أئمة الإسلام، واضح؟ أنهم لا يقدمون إلا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع فيما لم يكن كتاب أو سنة، والإجماع لا بد منه من دليل، لازم يكون إجماع. هيجمعون على غير دليل، هذا اتهام لعلماء الأمة أنهم يجمعون بالآراء، واضح؟ دي مسألة أصولية للي معاه دكتور في الأصول، واضح؟ في صفحة 31 من نفس الكتاب برضو، بعد أن ذكر كلاما ما بيعظ فيه الجيش، بيقول إيه؟ وهذه خلاصتي، خلاصة موعظتي لرجال الدولة، فإن جواز المظاهرات هو أصل الداء وسرطان الفوضى والإرهاب. طيب، الدولة لو أنها مثلا جعلت قانون بجواز المظاهرات مثلا، طيب أنت حينما تقول، الكيال بيقول إيه؟ ودي خلاصة موعظتي لرجال الدولة. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لك إذا أردت أن تنصح، هذه النصيحة سرا أم علانية في كتاب ينشر ويقرأ ويسمعه ويقرأه الناس جميعا وفي المكتبات، فهل تكون هذه النصيحة سرا أم تكون علانية؟ ها، في هذا الكتاب تكون إيه؟ علانية، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث عياض بن غن، قال من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي أو فلا يبدي أو فلا يظهر له علانية، ولكن فليأخذ بيديه، فإن استنصح وإلا فقد أدى الذي عليه. إحنا بقى بنسأل برضو سؤال جميل، هو قوله هنا وهذه خلاصة موعظة لرجال الدولة، هي دي نصيحة سرا ولا علانية؟ ها؟ طيب لو كانت علانية ده فعل مين؟ هذا فعل الخوارج، لأن هذا من التهيج. واضح هذا الكلام؟ لو جه واحد برضو من الخوارج وأنكر عليهم إخوانهم هؤلاء وقال أنتم تقولون لازم سرا ولازم سرا، وأنت هنا تقول وتنصحهم في كتاب يقرأه الناس جميعا وينشر في المكتبات، هذه النصيحة سرا أم هذه جهرا لواحدة؟ اثنين. طيب لو كانت جهرا، فالذي كنتم تقررونه الأول بأنه لا يجوز النصيحة جهرا، فكان هذا منكم الذي في الكتاب زلة أم انحراف؟ يعني الأول هم يقولون لا يجوز النصيحة جهرا، يقول لك ولا زلنا نقول ذلك، ماشي، اللي في الكتاب ده نصيحة جهرا ولا سرا؟ الجواب جهرا. طيب اثنين، إذا كانت جهرا دي منكم زلة ولا انحراف؟ الجواب أنتم تعرفون أن النصيحة لابد وأن تكون سرا، إذن هذا يكون منكم انحراف. ولو جعلناه زلة أنت من أصولك، عيد الكيال، من أصوله عدم العذر بالجهل، صح كده؟ شفت أبواب مغلقة. فهنا لما بيقول هذا الكلام، وهذا تابع لشيخه فيه، هذا تابع لرسلان فيه، واضح؟ لذلك أيضا الحديث من أراد أن يستنصح لذي السلطان، وذكر السلطان هنا نكرة في سياق الشرط، من تفيد؟ تفيد العموم، سواء كان حاكم بلدة مسلمة، بلدتك أنت أو بلد مسلم غير بلدك أنت، لا يجوز، لأنه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. واضح. ذكر هنا أيضا نفس الكلام الذي بدأ، بيقول إيه؟ وقال ابن حزم، نقل كلام ابن حزم، واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ، وأنه لا يجوز أن يعقد لمجنون. واضح هذا؟ ثم ذكر فهذان مثالان ضربهما العلماء كأسباب لعزل الحاكم من منصبه من قبل أهل الشوكة. من قبل إيه؟ من قبل أهل الشوكة. طيب إحنا أقل حاجة ممكن نذكرها بنقول كويس، أيما كلام لابد وأن تقيم عليه إيه؟ لابد وأن تقيم عليه دليلا، والدليل كتاب أو سنة. سؤال جميل، أهل الشوكة أو أهل الحل والعقد، كلام واضح هو، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أهل الحل والعقد دول من الرعية أم حكام مع الحاكم؟ عايز جواب. من الرعية، إذن الرعية نعم منهم، لكن الرعية بتفترق، صحيح؟ ده مثلا ممكن يكون أعلى من هذا وده يكون أعلى من هذا، مفهوم، لكنهم في الآخر يندرجوا تحت الإيه؟ تحت الرعية، ولا يكونوا حكاما مع الحاكم، إنما الحاكم إيه؟ واحد فقط. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هل يندرج فيها أهل الشوكة وأهل الحل والعقد ولا لا؟ الجواب هل يندرج من رأى من أميره، أليس أميرهم؟ صحيح؟ هو أميرهم، فإن رأوا منه شيئا يكرهوا فإيه؟ فليصبروا، صحيح؟ أم فليزيلوا؟ الجواب فليصبروا، صحيح؟ كلام واضح. إذن مسألة جبنا منين؟ من إن أهل الحل والعقد وأهل الشوكة لهم أن يزيلوا، جبتها منين؟ هل هم حكام مع الحاكم أم أنهم يندرجون تحت أيضا إيه؟ أنه أمير عليهم، الجواب هو أمير عليهم. إذن يندرج تحت هذه الأحاديث التي تنهى عن الخروج عن الحاكم بدليل. لو أن إنسان أخذ كلامكم هذا وقال لكم لو حدث هذا مع ولي أمرنا اليوم بما ستفتون؟ هل بالمصلحة والمفسدة وبنفس الكلام ده، ولا الكلام ده هتشيله من السوق؟ واضح الكلام كده؟ يبقى دي واحدة. اتنين، هو بينقل هنا كلام ابن حزم. أنا مش فاهم بقى هو عارف ولا مش عارف. ابن حزم أصلا يظن بأن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناسخة لأحاديث الصبر على جور الحاكم. شوف هو ناقل كلام مين؟ بينقل كلام ابن حزم. الجاهل ده هل يدري أو لا يدري؟ واضح أن ابن حزم أصلا يرى بأن الأحاديث التي فيها الأمر معروف والنهي عن المنكر ناسخة لأحاديث الإيه؟ لأحاديث الصبر. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه اعتبرها من ابن حزم بأنها زلة منه. لما؟ لأن ابن حزم هنا مضى مضي العلم الأصول، فقال لك دي ناسخة لهذه الأحاديث. طب النسخ احنا بنرد على ابن حزم، النسخ ده مش لابد له من شروط؟ صحيح؟ طيب أين بأن هذه الأحاديث ناسخة لهذه الأحاديث؟ وأين التأريخ؟ وأين التصريح بأنها ناسخة لهذه؟ لكن هذه تسمى بدعة أم لا؟ أجيبه، هي بدعة. لكن ابن حزم هل نعلم أن أحدا بيّن له ووضح له أم لا؟ لا ندري. واضح؟ إذن بنقول بأنها بدعة يرد عليها. أما ابن حزم فلا يحكم عليه بأنه مبتدع إلا بعد إثبات الشروط وانتفاء موانع. لكن هو نفسه الكيال ألزمه على أصله أن يبدع مين؟ ابن حزم. لأن الكيال لا يرى إثبات الشروط وانتفاء الموانع في البدعة. صح ولا لا؟ يبقى هو على أصله هو. لذلك الشيخ ربيع ذكر المسألة دي لابن حزم في المجلد التاسع في مجموع الفتاوى. فالرجل يموت وعنده بدعة، الرجل لا ندري هل هذا الرجل بين له أم لا، واضح، وأصر على البدعة ويناضل عليها وإلى آخره. إذا كان كذلك فيحكم عليه بالبدعة ولا كرام. أما إذا كانت هناك هذه البدعة فإنما يرد إيه؟ يرد عليها. أما ابن حزم رحمة الله عليه فلا ندري هل أحد أقام عليه وبين له هذه الأمور أم لا. إذن ما باقي على الإيه؟ على الأصل. وأصول ابن حزم إنه لا يخجل. ابن حزم بيكسفش، يعني اللي يقرأ كتب ابن حزم، ابن حزم ليس له إلا المحلى والأحكام فقط، لا، ابن حزم له كتب كثيرة. اللي يعرف ابن حزم يعرف إن الرجل لا يخجل، ما بيكسفش. يعني مثلا في تاريخ الأندلس له رسالة صغيرة، وفي رسالة المنطق له قال كنت أناظر بعض الناس ممن هم خصوم، خلاص كده خصوم في المذهب، فناظرته فعلوت عليه في المناظرة. يبقى ابن حزم ايه؟ على في المناظرة، على يعني غلب وانتصر في المناظرة. قال فلما ذهبت إلى البيت فحاك في صدري شيء، صدري كده حسيت بحاجة. قال فذهبت إلى مكتبتي فأخرجت ما حاك في صدري فوجدت أن صاحبي هذا الذي كنت أناظره، شوف سماه إيه؟ هذا صاحبي الذي كنت أناظره، وجدت أن الحق معه. قال فعلمت عليها في الكتاب، يعني إيه الحق معه؟ وادي الدليل أهو، فرح معلم عليها كده. قال فهممت أن أذهب إليه. قال فقام لي صاحبي، كان معاه واحد، قال أين تذهب؟ قال أذهب إليه لأخبره بأن الحق معه. بيقول ده أنا هروح له عشان أقول له الحق إيه؟ الحق معه. قال لي صاحبي وهم لي بأمر سوء. إيه هو بقى الأمر السوء؟ قال لي صاحبي أوتطيق نفسك ذلك؟ يعني نفسك تطيق إن أنت تروح له تقول له الحق معك فعلا وأنا غلطان في دي؟ قال ويحك والله لأنه أمر سوء منك، بيقول ده امر سوء. قال فذهبت اليه وبينت له. فابن حزم ما يكسفش، لا يخجل، واضح؟ لا في بيان ولا في اخطاء. واللي يقرا المحلى والاحكام يعرف الكلام ده. ممكن مثلا في كتاب الصيام يقول مساله، خلاص، في باب الغسل له مسائل، يجي مثلا في كتاب الصيام يرجع عنه، واضح؟ في مسائل الاحكام والحيض والنفاس يجي في كتاب الحج يرجع عنه، يقول لك وقد كنت قلت كذا في باب الحائض وهذا خطا مني، بل هو غلط، مش خطا، بل هو غلط والصحيح وكذا، ما كانش بيتكسف يعني، مفهوم؟ فهذا عهدنا ايه؟ عهدنا به، مفهوم؟ فنرجع بقى لصاحبنا ده. فالكيان نقل كلام مين؟ كلام ابن حزم، وهو اصلا ما يعرفش ان ابن حزم، او يعرف، مفهوم؟ بان ابن حزم يقول اصلا بان احاديث الامر والنهي، من راى من امير شيء يكرهه فليصبر، هذه الاحاديث منسوخه بايه؟ من راى منكم منكرا فليغير. وضحت المساله كده؟ مفهوم؟ فاحنا بقى بنقول له ابن حزم بقى عندك ايه؟ وانت على اصلك انه لا يلزم اثبات الشروط وانتفاء الموانع في الاحكام الايه؟ بالبدعه، ان كل من وقع في بدعه فعند الكيال مبتدع. احنا بينا المساله دي واتينا بكلامه من كتابي وقراناها واحده واحده، صحيح كده؟ فبيقول ايه بقى الكيال؟ بيقول فمقصود الامامه والخلافه، فان الاسير والمجنون فقد فقد القدره على اداره شؤون البلاد، مما يؤدي الى عدم تحقق المراد من عقد الامامه. طيب، يبقى نرجع نفس السؤال، يبقى العله ايه؟ ان الحاكم ده لم يستطع ان يقوم بحقوق الامامه، خلاص كده؟ طيب، لو واحد من الخوارج قال له من حقوق الامامه ان يقيم الحكم ايه؟ بما انزل الله، ان يفعل وان يفعل وان يفعل، يبقى هذه لا تكون، يبقى العله هنا منتفيه ولا ثابته؟ العله منتفيه، صحيح؟ فاذا انتفت العله ينتفي الحكم اللي هو ان يكون حاكما، صحيح؟ حتى تثبت العله فيثبت الحكم فنرجعه الى ان يكون حاكما. واضح الكلام كده؟ يبقى معنى هذا الكلام ان كل حاكم وجد او موجود على وجه البسيطه ان الكيال لا يعتبره ايه؟ لا يعتبره حاكما شرعيا. مش احنا قلنا في صفحه 8 هنا ان الكيال صفحه 14 بيقول ايه؟ بيقول عن الحاكم الماضي جاء بطريقه غير شرعيه تخالف الكتاب والسنه واجماع الامه، اللي هي الايه؟ الانتخابات. معنى كده ان كل حاكم موجود الان لم ياتي بطريقه غير شرعيه، اذن هو حاكم غير شرعي عند مين؟ عند الكيال. وعند مين؟ وعند رسلان، لانه هو اللي بيبيع الكتاب في مكتبته، صحيح؟ وهو اللي بيروج ليه؟ وهو اللي بيروج للكتاب، صحيح كده؟ فهل تلتزمون بهذا اللازم؟ ما هو انا كده بلزمه، ده اسمه لازم. هل تلتزمون بانه كل من جاء عن طريق الانتخابات لا يسمى حاكما شرعيا؟ هل تلتزمون بهذا؟ ان قالوا لا، لا نلتزم بهذا، اذن معنى ذلك انه عليكم ان ترجعوا عن هذا الايه؟ عن هذا الكلام، تقوموا وتقولوا هذا الكلام خاطئ، صحيح؟ وان لم يرجعوا واصروا على ذلك، يبقى دي اسمها زلة ولا اسمها انحراف؟ الجواب اسمها انحراف، صحيح كده؟ دي في صفحة 41. في صفحة 44 بيقول ايه بقى؟ بينقل كلام للقاضي أبو يعلى وبيقول ومثله تماما الموارد في الأحكام السلطانية. ما هو مش هيلاقي إلا هنا، ما هو مش هيلاقي الا هنا يعني. الموارد ده من المعتزله، واضح؟ والجويني معروف، واضح؟ امام من ائمه الاشاعره ومن المعتزله ايضا. بيقول بيذكر هنا ايه؟ في الاحكام السلطانيه تحت باب مهام الخليفه، مهام الخليفه. طيب بيقول ايه؟ والذي يلزمه من الامور العامه 10 اشياء. دي العشر أشياء إذا وجدت سيسمى هنا إيه؟ حاكما شرعيا. إذا انتفت لا يكون حاكما شرعيا. لو واحد من الخوارج برضو جه قرأ عليهم الكلام ده، خلاص، وقال لهم انت بتقول احدهما حفظ الدين. خليك معايا بقى في الاصول دي. حفظ الدين على اصوله المستقره وما اجمع عليه سلف الامه، فان نجم مبتدع او زاغ ذو شبهه اوضح له الحجه وبين له الصواب. خلاص كده؟ يعني لو واحد مبتدع قام، وجب هنا من حقوق حتى يكون حاكما، واضح، وجب عليه ان ايه؟ ان يعزل هذا المبتدع او صاحب الشبهه. خلاص. اثنين، تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين. ثلاثه، حمايه بيضه الاسلام والذب عن الحريم. ممكن لو واحد من الخوارج قال لك مثلا، طب ما في متبرجات، معنى ذلك بان احنا نخرج عن الحاكم؟ يقول لك اربعه، اقامه الحدود. طيب لو واحد مثلا من الخوارج الان قال لك، طب ما هذا الرجل لا يقيم الحدود، وعلى كلامك انت اذا نخرج ايه؟ اذا نخرج عليه. شوف الجهل، مفهوم؟ لذلك راح جايب كلام مين؟ كلام الموردي وكلام فلان وكلام فلان وكلام فلان، زي ما كان ظهران على خطبه المنبر يقول لك وقال الامام الموردي وقال الامام الجوين وقال. شوف المحنه اللي احنا عايشين فيها، حتى يسمع شباب طلبه من هؤلاء يعلمونهم ماذا. انا بسال لو واحد جه من عند ياسر برهامي او سعيد عبد العظيم او هم انفسهم قالوا هذا الكلام، قال له طيب انت دلوقتي مثلا بتقول لا يكون حاكما حتى تكون في هذه العشر، يقول لك طيب الحاكم الموجود او الماضي او قبل الماضي او الى اخره، او اي حاكم الان على في اي دوله مثلا بيعمل هذه الامور، يقول لك طيب لو انت اقريت هذه الامور اذا علينا ان نخرج عليه، ولا تطلع في المنابر ولا تصعد في المحاضرات وتكتب الكتب ان هذا خروج وهذا كذا وهذا لا يجوز، وتاتي بنصوص العلماء عدم جواز الخروج او الى اخره، لان انت بكلامك بتقول لابد ان يفعل هذه الامور. ان لم يفعلها او لم يفعل بعضها لا يسمى حاكما، مفهوم؟ لكن افهم اصول اهل السنه والجماعه. الصحابه رضي الله عنهم حينما كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا الرجل كان يفعل ماذا؟ كان يقتل أهل العلم بيده، ومع ذلك كان يصلون خلفه، وكان يعطونه أحكام الإمامة. لذلك قالوا يا رسول الله أفلا نخرج عليهم؟ قال إلا أن تروا كفرا، ليس فقط بواحا، ليس فقط عندكم من الله فيه برهان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يكون حاكم بالاختيار مسلم ذكر قرشي عالم، واضح، وقد يكون هذا اضطراري ليس فيه هذه الشروط. لا تضع صفات الحاكم الاختياري في مقام صفات الحاكم الاضطراري، تقول إذا انتفت صفات الحاكم الاختياري إذا لا يصير حاكما، لا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين ايضا حينما في حديث ابو سعيد الخدري في صحيح مسلم قال يا رسول الله رايت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسالون حقهم، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال فاسمعوا واطيعوا، اصبروا حتى تلقون عند الحوض. طيب هذا الحاكم الذي يعطي لا يعطيهم حقهم وياخذ ما هو حق له، هل هذا فيه هذه الشروط اللي ذكرها الكيان؟ الجواب لا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا. انظر هنا بيعلمه، انت لو انا شلت لك الجلدتين دول، واضح، وقرات الكتاب هتحس ان انت بتقرا الياس البرهاني، تقرا مثلا محمد عبد المقصود، تقرا مثلا محمد اسماعيل المقدم، مفهوم؟ انا لو قرات لك الكلام هذا من اوله، مفهوم، وذكرت لك ايضا كلام سعيد بن عظيم، كلام ياس البرهاني، ستظن ان الكلام ده مش كلامهم، لكن هذا ايه؟ هذا هو كلامهم. كل هذا ليصون مين؟ ليصون عرض شيخه هو، مفهوم؟ فصاروا في هذا الكتاب يطعمون به أهل البدع، وكل من أحجم على الرد عن هذا الكتاب أحجم وخاف. ليه؟ يقول لك أصلها يظن أن أنا برد على مين؟ على الجيش المصري. ليه؟ لما ذكرت لك في أول المحاضرة هو كتب هذا العنوان، مفهوم، للترابط الشرطي، حتى إذا أراد أحد أن يرد على البواطل التي فيه فيقولون ايه؟ اذا انت تريد ايه؟ تطعن في الجيش المصري، مفهوم؟ زي ما ذكرت لك قصه ايه؟ قصه القصاص هذا اللي في اول المحاضره. رجل جالس يقص، فقام إليه أحمد ويحيى بن معين كي ينهونه عن الإيه؟ عن هذا القص وهذا الكذب. فأول ما رأهم قال إيه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. ليه؟ لأن هم لو جم عشان ينهوا الناس سيظن أن هؤلاء إيه؟ يقولون بأن القرآن مخلوق، لأنهم كانوا في بلدة غير بلادهم ما لا يعرفونهم، مفهوم؟ هذا مضى على هذه على هذه الأمور، واضح؟ جاء في صفحة 75 أيضا جاي بيتكلم بيقول إيه؟ يقول ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء هم الخوارج، وخير قتيل من قتلوه كلاب أهل النار، ذكرها ثلاثة. فبيقول إيه؟ فخير قتلى الذين قتلهم هؤلاء الإرهابيون، نعم هم إرهابيون فعلا، من جنود رفح وسيناء والعريش، يعني يقصد من الخوارج الذين في سيناء قبحهم الله حيثما كان، حينما قتلوا من الجيش المصري الذي يكفرونهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهو بيقول إيه؟ بيقول في خير قتل الذين قتلهم هؤلاء من جنود رفح وسيناء والعرش، والذين قتلوا في أقسام الشرطة وفي الأكمنة على الطرقات المختلفة، وكل من أصابه رصاصهم فهم خير قتل عند الله جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم عنده في جنات عدن. هنا نسأل الله أن يتقبلهم عنده، نعم، لكن لما تقول تعينهم تعيين بأنهم خير قتلى أو تعينهم بأنهم في الجنة، هذا تعيين، تعيين لمعين بالإيه؟ بالجنة، وهذا لا يجوز، واضح؟ أما الدعاء نسأل الله تعالى أن يتقبلهم عنده في جنات عدن وإلى آخره، نعم نعم صحيح، لكن أن تعينهم هذا تعيين بالإيه؟ تعيين بالجنة، وهذا لا يجوز إلا في كتاب أو لنبي. اثنين، بيقول وأما من قتل منهم برصاص الأمن المصري فهم شر قتلى كلاب أهل النار، وهذا تعيين ب تعيين بالنار، واضح هذا الكلام؟ يبقى هنا عين أشخاص بالجنة وعين أناس ب بالنار، وهذا لا يجوز، لا يجوز تعيين أحد بالجنة ولا يجوز تعيين أحد بالنار إلا بإيه؟ إلا بوحي، واضح هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. أما الوصف فنعم، الخوارج يقال عن خوارج سيناء خوارج رفح، عن الخوارج عموما، مفهوم هذا الكلام؟ يقال عن الخوارج عموما هكذا، يسمى بالوصف لا بالعين، كلاب أهل النار كما وصفهم النبي عليه الصلاة، لكن هذا الوصف يسمى العموم، يسمى النوع، مفهوم؟ أما بالتعيين فهذا لا يجوز أن يقال فلان من الخوارج فهو كلب أهل النار أو من كلاب أهل النار، هذا التعيين إيه؟ هذا التعيين لا يجوز. لذلك فرق بين الوصف وفرق بين التعيين، كمثل أمر الكفر، كل من قال القرآن كلام الله وهو مخلوق فهذا كافر، لا يسمى إيه؟ وصف، أو تسميه الإطلاق، أو تسميه العموم، واضح؟ أو تسميه النوع، مفهوم؟ لكن أن تعين، جاءك رجل وقال لك القرآن كلام الله وهو مخلوق، فهل تحكم عليه هنا بأنه كافر بالعين؟ الجواب لا، إلا بعد أن تبين له لما، لأن هذه المسألة صارت من المسائل الخفايا، من أمور خفايا العلم، فينبغي أن يبين له، واضح الكلام؟ هذه بعض الأمور في الإيه؟ بعض الأمور فيما كتبه هو في هذا الكتاب.